حلو بتحكيها هيك معيشني فيها منك عارف انه الحب مش كلمة بتنقال لو خطرت عالبال قبل ما تقلي هالكلمة لازم تفهم معنيها بتقلي بحبك كلمة حلوة بتحكيها هيك معيشني فيها منك عارف انه الحب مش كلمة بتنقال لو خطرت عالبال قبل ما تقلي هالكلمة لازم تفهم معنيها بحبك يعني تحس بوجع اللي ما بينحمل بحبك يعني لما اضعف تعطيني الامان تبقى حدي وتقويني لما هالدنيا تبكيني لما تزعلني تراضيني من قبل الزعل بحبك يعني تحس بوجع اللي ما بينحمل بحبك يعني لما اضعف تعطيني الامل تبقى حدي وتقويني لما هالدنيا تبكيني لما تزعلني تراضيني من قبل الزعل بتقلي بحبك من قبل الزعل بتقلي